نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. بالفطر، ولهذا بعض العلماء يقول أنها من إضافة الشيء إلى سببه. زكاة الفطر يعني زكاة سببها الفطر، وهذا طبعا كما يقول العلماء في الأغلب، وإلا لا شك أنها الفطرة واجبة على كل مسلم، سواء كان ممن يصوم أو ممن لا يصوم، سواء كان لا يصوم إما لكبره مثلا أو لمرضه أو يعني أي عذر من الأعذار أو سفره، ولكنها هي واجبة على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي لفرض رسول زكاة الفطر على المسلمين الحر والعبد إلى آخره. وهي لا شك طبعا يعني سببها وآيتها هو طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين كما في الحديث ابن عباس. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن هذه لطف من الله عز وجل أنه فرض على المسلمين هذه الفريضة وهي زكاة الفطر لطهر الصائم، بمعنى أنه إن كان حصل في صيامه شيء من التقصير فإن هذه الزكاة بإذن الله تكون طهرة. ومعلوم أن لفظ الزكاة هو مأخوذ من الزكاة وهو الطهر. وقال طهرة الصائم من اللغو. اللغو هو القول الذي غير مفيد، القول غير مفيد، ويدخل فيه لا شك القول السيء. لكن قول الرفث هو الذي كل ما يصحي من ذكره، والفاحش من الكلام. فإذا الزكاة هذه إذا أخرجها العبد بنية طيبة وبنفس طيبة وتقبلها الله عز وجل فإنها تكون طهرة له من هذه الأشياء التي صدرت منه من اللغو ومن الرفث. وأيضا طعم المساكين لأنها تصرف للمساكين كما سوف يأتي. والزكاة كما هو معلوم مقدارها صاع من طعام، صاع من طعام. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم. 20 يوما أيضا، هذا يدل على مزيد التحري. ومعلوم يعني عبادة الاعتكاف وأهميتها، و أن المسلم يتفرغ في هذه الأيام وفي عبادة الاعتكاف يجرد علاقته بالله وحده، ويتعد عن كل يعني ما يربطه بالدنيا في هذه الأيام المحدودة، تحريا في لهذه الأيام الفاضلة، وتحريا كذلك لليلة القدر. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى ليلة القدر تحريا يعني خاصا، وسميت ليلة القدر معروف لعظم شرفها وعظم الأجر فيها وجلالتها. ولهذا قال عز سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لشأنها واستفهام لتفخيم لمكانتها ومنزلتها. هذه بعض الأشياء التي كانت من هديه صلى الله عليه وسلم. فيعني ينبغي أن يتحرى المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستغل هذه الأيام الفاضلة، لعل الله عز وجل أن يقبله وأن يصلح شأنه وأن يكون حاضره خيرا من ماضيه ومستقبله خيرا من حاضره، والله أعلم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، السائل أبو بدر يقول: في هذا الشهر الفضيل هل أكثر من قراءة القرآن أو أقلل من قراءة القرآن وأزيد في التدبر؟ ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ هذا سؤال لطيف الحقيقة، يعني بين التلاوة والتدبر. وعلى كل حال هو لا شك أن الأصل في القرآن هو التدبر، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. فالأصل هو التدبر ولا شك، وإن كان طبعا يعني ورد في كثرة التلاوة ولا سيما في القرآن في رمضان، كان السلف قد يختمون في غير رمضان في 10 أيام أو في شهر أو 7 أيام، لكن في رمضان يكثرون في 3 أيام، وقد هناك من قد يقرأ القرآن بليلة، يخصون في رمضان، شهر رمضان المبارك يخص بمزيد من التلاوة. ولهذا لعلك توازن بين هذا وهذا، لأن كثرة التلاوة لا شك بكل حرف 10 حسنات، والفضل يضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، فاجتهد بين هذا وهذا تتدبر، ثم إذا شعرت به أو نوع من التغيير أو التغيير على النفس من أجل المزيد فأنت تقرأ أيضا بمزيد من الآيات والأجزاء والسور، والتدبر تتدبر في أحوالك التي تكون فيها أكثر تهيئا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل الشيطان القرين الذي يكون مع الإنسان يحبس في رمضان؟ هو جاء لا شك في الحديث، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والعلماء لهم كلام كثير في المراد بتصفيد الشياطين، فكما قلنا في الحديث الصحيحين أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية سلسلت. وقالوا إن المراد بالتصفيد إما عن الحقيقة ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين، أو أن المقصود هو مسترق السمع منهم بخاصة، أو أنه على المجاز بمعنى أنه إشارة إلى كثرة الثواب. ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من الأخ المستمع الكريم أبي صالح، يسأل فيها عن إخراج الزكاة في شهر رمضان. يقول: هل يجزئ إخراجي للزكاة في أيام رمضان الأولى عن إخراجها في 10 الأواخر تحريا لليلة القدر، أم يجوز أن أقسم المال الزكوي على أيام شهر رمضان تحريا لهذه الليلة الفضيلة؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال عن إخراج الزكاة، يقول: هل يجزى عن الأيام الأولى وإلى آخره؟ لا، هي الزكاة إذا حان وقتها لابد أن تخرج فورا ولا تقصر. إذا كنت تعرف تاريخ وقت الوجوب، لو كان مثلا وجوبها في رجب لابد أن تخرج في رجب، أما إذا كنت جعلت فعل حولك في رمضان فتخرجها في رمضان، لكن لا تتعمد يعني تقسيطها، لا تخرج، يعني الأصل أن تبرئ ذمتك بإخراجها على طول، يعني ولا ولا ولا تجد جزء في العشر الأول، لا، إنما تخرجها للمحتاجين حينما يحين وقتها في الذمة ولا تؤخر، إلا إذا كان لغرض كما قالوا، إذا كان قريب أو محتاج تعرفه ويعني تنتظره في وقت قريب فلا مانع، ولا الأصل أنها لا تؤخر الزكاة، لأن حق للفقراء والمساكين لابد أن يدفع لهم فورا. اعرف تاريخ الوجوب وتخرجه في وقته، فإذا جعلت حولك في رمضان وهذا يعني لا بأس جيد، فتخرجها في رمضان حينما يحين الوقت، ولا تتعمد تأخيرها أياما من غير غرض صحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سالم السمع أبو تركي يسأل عن حكم الجمع بين صلاتي التراويح والتهجد. في سؤال الثاني يقول: ماذا يفعل من يقوم آخر الليل وقد أوتر أوله؟ التهجد والتراويح واحد، إنما كله تراويح وكله قيام ليل، إنما جرت العادة الناس في هذا وحتى قديما لكن لم يكن فاشيا أنهم يجزئون التراويح، يصلون جزءا منها في أول الليل بعد العشاء ويؤخرون جزءا منها إلى آخر الليل تحريا للوقت الفاضل وهو السحر، وإلا هو كله قيام ليل. وقيام الليل في رمضان يسمى تراويح، قيام الليل في رمضان يسمى تراويح. ولهذا يعني بعضهم يقول إن التهجد ما كان بعد نوم، التهجد ما كان بعد نوم، وإلا كانوا قليلا من الليل ما يجعون لا ينامون، ومن نام ثم قام يصلي قالوا إن الصلاة بعد النوم بعد نوم الليل تسمى تهجدا، وإلا هي تراويح وهي قيام ليل. ولهذا يعني الأمر في هذا واسع، لمن يعني جزأ التراويح وصلى جزءا منها بعد العشاء وأخر جزءا منها إلى آخر الليل تحريا لساعة السحر الفاضلة. وأيضا كذلك أيضا السؤال الثاني يقوم آخر الليل وأوتر، إذا كان أوتر أول الليل فإنه يصلي آخر الليل لكن بغير وتر، يصلي آخر الليل من غير وتر، وإذا كان يعلم أنه يقوم آخر الليل فينبغي أن يؤخر وتره أحسن، تؤخر وترك إلى آخر الليل أحسن ما دام أنك قوي وتعلم أنك ستقوم إن شاء الله، فإنك تؤخره آخر الليل أحسن، لكن لو أوترت أول الليل فإنك لا توتر آخر الليل لأنه لا وتران في ليلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو سارة يقول: إذا أكل الشخص والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، هل عليه قضاء؟ له لا شك طبعا، المنظور فيه هو الأكل حتى يطلع الصبح إلى طلوع الفجر بغض النظر عن الأذان، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بمعنى أن يظهر نور الصباح وهو النهار المعترض. لكن عادة المؤذن يؤذن مع الوقت، المؤذنون الأذان الثاني، لأن الفجر له أذانان، أذان أول الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا لن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكان يؤذن أول الليل ليوقظ النائم وليتهيأ السحور، وابن أم مكتوم يؤذن لدخول الوقت. والمؤذنون الآن الذي عندهم أذانان كما في الحرمين، في أذانان، أذان آخر الليل وأذان قبل الفجر، وغالبا الأذان قبل ساعة، الأذان الأول يؤذن قبل الوقت بساعة والأذان الثاني إذا دخل الوقت، هذا هو الأذان، هو الأذان في الحرمين الشريفين، وأيضا في بعض البلاد، وعندنا في البلاد السعودية كثير المساجد تؤذن الفجر عندهم أذانان، أذان الأول والأذان الثاني، المقصود هو الأذان الثاني. فما دام أنه يعني غالب المؤذنين يؤذن في الوقت، فأنت إذا أكلت وهو يؤذن الأحسن أنك تحتاط، يعني احتاط حتى تنتهي وتفرغ من أكلك قبل أن يؤذن المؤذن. لكن لو أنك يعني فعلا عجلك المؤذن أو أنت يعني كنت متأخرا وأذن المؤذن وأنت تأكل، فلا مانع أن تكمل الأكل الذي معك قبل أن يفرغ المؤذن من أذانه، فلا مانع إن شاء الله، وصيامه صحيح إن شاء الله ولا قضاء عليك. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل في سؤال الثاني عن قطرة العين، هل تفطر؟ لا، لعل إن شاء الله الراجع أنه لا تفطر، لأنها ليست مدخل ولا تصل الجوف، وإن كان أحيانا قد يجد طعمها في حلقه، لكن صحيح أنها لا تفطر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. السائل المستمع محمد المالكي يقول: عندي أخت كانت في التنويم في العناية المركزة قبل شهر رمضان، وكانت بالتخدير الكامل، تم تركيب أجهزة تنفس صناعي لها لوجود مشاكل في التنفس في الرئة وغيرها. دخل عليها شهر رمضان وهي على الحالة نفسها، حتى ثاني يوم من أيام رمضان بدأت تحرك الأيدي وتفتح عيونها لكن بدون كلام، ولا ندري هل هي كانت في كامل قواها العقلية أم لا. يقول: ثم توقفت عن الحركة وجاءتها المنية يوم الخميس بعد فترة. سؤالي عن الأيام الأولى من رمضان حتى توفاها الله، هل عليها شيء من صيام أو إطعام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ما دام أنها يعني كانت مريضة منذ دخول، والعفو والانكفاف الناس عن المخالفات وقلة إغواء الشياطين فيصيرون كالمصفدين. ولهذا ذكر النووي عن قاضي عياض في صحيح مسلم، ذكر ذلك طبعا بمعنى أنه كثرة الثواب والعفو وإلى آخره. ولهذا لعلكم نستذكر حديث ما جاء في الصحيح عن علي بن حسين قال: إن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتكفه فتحدث عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر الرجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، وهذا في رمضان. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبروا عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. ولهذا قال بعض العلماء: إن المصفد هم بعض الشياطين وهم المردة، كما قال الحافظ في الفتوى والباجي أيضا في شرح الموطأ. فإذا كما قلنا قد يراد أنها مصفدة حقيقة، وقد يحتمل أنه هذا الشر لبركته يعتقل المعاصي، ويحتمل أن يولد صنفة من الشياطين. وعلى كل حال مهما كان يعني الذي ينبغي هو يعني ملاحظة فضل هذا الشهر العظيم، وأن المسلم إذا وفقه الله واستفاد من هذه الآية الفاضلة فلا شك أنه سيكون بعيدا عن الشيطان وعن أغواء الشيطان، ويكون فعلا ميدان الحسنات والإحسان والعمل الصالح في حقه أكثر إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: معالي الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال في رمضان قبل بلوغ الحول أم لا؟ جزاك الله خيرا. هو الأصل طبعا لا يجب على الإنسان الزكاة إلا إذا حال الحول، أما قبل ذلك فليس بواجب طبعا. والتعجيل رأى بعض العلم جوازه، وهو الراجح إن شاء الله للمسلم أن يعجل الزكاة، وخاصة إذا كان يعني رأى فقيرا أو رأى محتاجا أو رأى مناسبة مهمة جدا، أو أيضا الزمن الفاضل أو المكان الفاضل كمكة شرفها الله أو رمضان، وعجل صدقته أو زكاته فلا مانع إن شاء الله. وإلا الأصل أنها لا تجب إلا عند حولان الحول، فلو قدمها فلا مانع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل خالد يقول: هل في شهر رمضان المبارك تكون كل الأعمال أجورها مضاعفة أم لا؟ يرجى ذلك، لأن العمل يضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، في مكة مثلا وفي المدينة شرفهم الله، وكذلك في رمضان وفي الحج وفي عرفة وفي المحرم، وأيضا في ما ورد في يوم الجمعة كذلك في حسب بعض الأعمال، وأيضا يوم الاثنين والخميس إلى آخره، كذلك ليلة القدر مثلا العشر الأخيرة. فالزمان الفاضل يعظم فيه الفضل كما وكيفا، الكم بالعدد والكيف بالنوع، بمعنى أن يعظم ثوابها ويكثر، أما السيئات فتكون بالكيف لا بالكم. فعلى كل حال نعم، تضاعف الأعمال الصالحة في رمضان في قراءة القرآن، الصدقات، الصلاة، التراويح، أعمال البر، صلة الرحم، كل عمل صالح فإنه يزداد فضله في الزمان الفاضل. بل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العمرة في رمضان: أنا تعدل حجة وحجة معي، ما يدل على عظم الفضل في هذا، والله أعلم. ما شاء الله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، سائل يقول: أيهما أفضل في السفر للعمرة، الإفطار أم الصيام؟ له على العموم الإفطار أفضل، الأخذ بالرخصة أفضل، لكن لو صام لا لا لا إشكال فيه. أو أنه أفطر من أجل خدمة إخوانه، وخاصة إذا كان الزمن حار أو أنهم فعلا ناس يحتاجون خدمة وهو احتاج أن يخدمهم وأفطر، فهذا له فضل عظيم. وإلى الأصل أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه، جاء اللفظان في الرواية. ولهذا الأفضل الأخذ بالرخصة، لكن لو صام فلا حرج. أما إذا أفطر لغرض آخر كما قلنا لخدمة إخوانه، فهو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاز المفطرون بالأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مواطن عراقي أسكن في الدول الإسكندنافية فيها الليل طويل، هل الإمساك يكون قبل أذان الفجر أم حتى ظهور الخيط الأبيض من النهار؟ بارك الله فيكم وفقكم لما يحب ويرضى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعنك الله ووفقك وسددك، وعنك الله أيضا على هذه المنطقة، لأنها ما نعرف أنها طول الليل فيها في الشتاء وطول النهار فيها في الصيف. لكن العلماء ذكروا ما دام أنه يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإنه يكون الصيام مرتبطا بطلوع الفجر في الإمساك وغروب الشمس في الإفطار. فما دام أنه يتبين عندكم الخيطان الأبيض والأسود، فإنه يكون الصيام بالإمساك عند الفجر وعند ظهور الخيط الأبيض، والإفطار عند الغروب إذا بدأ الليل. هذا هو المتعين في منطقتكم ما دام يظهر فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: بعض الناس لا يعصي الله وهو صائم، ولكن بعد الإفطار فإنه يعصيه، ما توجيهكم لهؤلاء؟ حقيقة هذا يعني من الخذلان، مشاهد مع الأسف أن بعض المسلمين هداهم الله، تجده في النهار يعني فعلا يعني مستكيل ويتعبد ويصلي ويشهد الجماعة ويقرأ القرآن، وإذا جاء الليل قصر كثيرا بالمحرمات أو حتى بمزيد من اللهو، بينما رمضان هو الليل والنهار، والفضل فيه جميعا في الليل وفي النهار، والمعاصي محرمة في رمضان وفي غير رمضان. فهذا يدل على قلة فقه، وأيضا حتى ضعف التدين. يعني أن تجتهد في النهار ثم تنقض ما فعلته في الليل، هذا يعني ما وإن كان الإنسان يقول لنا محل تقصير، لكن لا يتساهل الإنسان ويتهاون وكأنه يعني لا يبالي بالعبادة ولا بزمنها، وإنما ينبغي أن يتقي الله عز وجل، وأنه كما يعني أحسن في النهار أن يحسن في الليل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتي الكرام، لهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.